الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذه حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمي الله شيئا، ولربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، نستأنف بحول الله تعالى وقوته الدرس التعطيل، وهو قولهم إن الموجودين إذا تشابه من وجه جاز على أحدهما ما جاز على الآخر، وجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. وتبينا الرد على ذلك أنه إذا كان لازم القدر المشترك الذي حصل فيه الاتفاق لا مقدورا ولا ممتنعا، وأنه لا يستلزم ذلك نفي صفات الكمال لله جل وعلا، والاتفاق في القدر المشترك والمعنى العام لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، ولا يلزم منه مشابهة في الكيفية. فكما أن الله تعالى يوصف بأنه عليم قدير حي واحد أحد، وكذلك يمكن أن يوصف المخلوق بأنه عليم قدير له سمع وبصر، فإن هذا لا يستلزم المشابهة في الحقيقة، فلله تعالى علم يليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق علم يناسب ضعفه وقصوره، وكذلك ما يتعلق ببقية الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول إن مجرد الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولهذا لما اطلع الأئمة، أي أئمة السلف أهل السنة والجماعة، على أن هذه حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة. يعني لما رأوا أن الجهمية ينفون اشتراك الموجودات في المعنى العام، وقولهم هذا يلزم منه التعطيل المحض لكل موجود، من أجل ذلك سموا الجهمية ومن قال بقولهم معطلة، لأن حقيقة قولهم هو تعطيل الله جل وعلا عن كل صفة، تعطيل ذات الله تعالى عن جميع الصفات بما في ذلك الوجود. وهذا قول معلوم البطلان، وقد سبق أن تكلمنا عليه كثيرا، وبينا أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات جميع الأسماء والصفات التي سمى الله تعالى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاءت، وكما تليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما أخبر تعالى عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال جل وعلا هل تعلم له سميا. فقول أهل التعطيل أو قول جهم رئيسهم بإنكار أن يسمى الله شيئا هذا من أقبح الأقوال وأفسدها، وأقل الناس فهما يعلم بطلان ذلك، لأن جهما يقول أنا لا أسمي الله شيئا لئلا يزم مشابهته للإنسان والشجرة والتراب والحجر ونحو ذلك، لأن هذه أشياء. أتباع جهم بعضهم استحى من هذه الكلمة ولم يتابعوه عليها وقالوا لا ما نقول مثل جهم ليس بشيء، ولكن نقول إنه شيء لا كالأشياء. يقولون إن الله تعالى شيء ولكن ليس كالأشياء، فيقال لهم ما دام أنكم تقولون إن الله شيء لا كالأشياء فقولوا إنه سميع بصير وليس كمن يسمع ويبصر من خلقه، وأنه حي عليم قدير لا كالأحياء ولا كالعلماء ولا كالقادرين. فمثل ما أثبتموه في كلمة شيء أثبتوه في بقية الأسماء والصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، ولم يلزم من ذلك مشابهته في كلمة شيء عندكم، فكذلك لا يلزم مشابهته لغيره في بقية الأسماء والصفات. فعلى هذا قال المؤلف ولا ربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فهذه مقولة الدين الجهمية أتباع جهم في غير هذه المسألة، فهم لما رأوا من جهم شناعة قوله ما استطاعوا أن يقولوا مثله، لأن هذه الكلمة أبسط الناس عقلا يعلم بطلانها، فقالوا نقول شيء لكن لا كالأشياء. فيقال أيضا كذلك قولوا أنه سميع لا كغيره ممن يسمع، وأنه عليم لا كغيره ممن يعلم، وهكذا في بقية الأسماء والصفات. فالله تبارك وتعالى له سمع يليق بجلاله وعظمته لا يشابه سمع أحد من مخلوقاته. فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام. يقول فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام، يعني إذا نفي القدر المشترك في اللفظ فإن هذا يعتبر تعطيلا عاما لكل هذه الصفة. فقولهم إنه ليس بسميع لأنه يلزم من سميع أن يكون مثل فلان، فهذا تعطيل عام لهذه الصفة بكل ما تدل عليه. والله تبارك وتعالى كونه سميع أولى من أن يكون ليس بسميع، وكونه عليم أكمل من أن يكون ليس بعليم. فالنفي العام أو نفي القدر المشترك من حيث المعنى العام يعتبر تعطيلا تعطيلا عام. فالقدر المشترك هو صفة العلم بين الخالق والمخلوق موجودة والحياة موجودة، لكن لا يلزم من وصف الله بالعلم ووصف أحد المخلوقين بالعلم أن يكون الله مشابها لذلك المخلوق أو أن يكون ذلك المخلوق مشابها لله تعالى. والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة بل والوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. يقول والمعاني التي يوصف بها الرب جل وعلا كالحياة والعلم والقدرة وكذلك الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب لوازمها، لأنه لا بد لها من لوازم، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. ولكن خصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم وحدات. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم. قال وهذا الموضع من فهم فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. فهذه قضية جوهرية، وهو أن مثل هذه الأمور المخلوق من خصائص حياته أنه ينام، ومن عيوبه أنه لا ينام، والله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو حي. فالمخلوق لحياته خصائص ولوازم، فالله جل وعلا له لحياته خصائص ولوازم تقتضي الكمال الإلهي، والمخلوق لا لحياته خصائص ولوازم تناسب حاجته وضعفه ونقصه وكماله الإنساني، وليس كذلك فيما يتعلق بالله جل وعلا. ولهذا تلاحظون أن صفات المخلوق التي تعتبر كمالا وهي نقص في الخالق جاء النص عليها بالنفي، وكما مر بنا أن صفات الإثبات جاءت تفصيلا وصفات النفي جاءت إجمالا إلا في مواضع معينة. هي في المخلوق صفات كمال، لكنها في الخالق تعتبر صفات نقص. مثال ذلك الولد والوالد بالنسبة للمخلوق صفة كمال، ولكنها في الخالق نقص، ولهذا قال ربنا جل وعلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. فجاء نفي الولد والوالد عن الله تبارك وتعالى بالتفصيل، بينما جاء نفي الصفات النقص عموما في قوله ولم يكن له كفوا أحد، وفي قوله تعالى ليس كمثله شيء. لكن هاتين الصفتين الولد والوالد هما في المخلوق كمال، لكنها في الخالق نقص، فجاء النص على نفيها. وكذلك النوم، صفة النوم في الخالق تعتبر صفة نقص، ولكنها في المخلوق صفة كمال. فالإنسان الذي لا ينام يعتبر مريضا ومعلولا يحتاج إلى معالجة، وهذا عيب ونقص فيه أنه لا ينام، لكنها في المخلوق في الخالق جل وعلا تعتبر صفة نقص، فجاء النص على نفيها في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله تبارك وتعالى من كماله وكمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن كمال حياته أنه لا يلد ولا يولد. ولهذا لما قال اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، وصف الله تعالى هذه الكلمة بأنها كلمة شنيعة تكاد أن تتفطر منها السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا وليس ولدا. فكمال ألوهيته وربوبيته جل وعلا أن يكون ليس له ولد ولا والد، وأن يكون هؤلاء عباده ومخلوقاته. فهذا فارق لا يتفطن له إلا الإنسان الذي وفق للمعنى الفهم الصحيح والالتزام بكتاب الله تعالى والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. يقول المؤلف رحمه الله بسط هذا الكلام في مواضع كثيرة، ومنها رسالته حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود، وهي مطبوعة ضمن فتاواه الجزء الثاني، وقد استوفى بحث هذه المسألة بحثا متكاملا رحمه الله. يقول بين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، يعني أنه ليس في الخارج ذات موجودة تشترك فيها الموجودات، وأن الموجودات في الخارج بعضها يتميز عن بعض، فكل موجود يتميز عن الآخر، والقدر الكلي لا يكون إلا معينا ومقيدا. ومعنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، بمعنى أنها تشترك في معنى الحياة، تشترك في معنى العلم، تشترك في معنى السمع، تشترك في معنى القوة، تشترك في معنى القدرة، تشترك في معنى الإرادة وما شابه ذلك. لكن لكل واحد من مفردات هذه المجموعة صفات تمتاز عن الآخر. فإذا تأملنا المخلوقات مثلا وجدنا أن كثيرا منها يشترك في صفة واحدة، مثلا الحياة يشترك فيها الإنسان والحيوان والطائر والحشرة، وكل نوع من هذه الأنواع الأربعة يختلف عن الآخر. فحياة الإنسان غير حياة الجمل، غير حياة العصفور، غير حياة الحشرة، وكل واحدة من هذه لها قدرها. وكذلك السمع، فكل هذه الأشياء تسمع، فالإنسان يسمع والشاة تسمع والحمامة تسمع وكذلك الزواحف تسمع، وكل واحدة من هذه لها سمع معين. ولا يلزم من ذلك أن نقول إن الشاة تشبه البعوض أو تشبه الإنسان، فكل واحدة منها لها سمع يخصها، فهذا اشتراك في المعنى العام. وكل واحدة من هذه الأشياء لها صفات معينة تخصها، فحياة كل واحدة لها صفات، وقدرة كل واحدة لها صفات، فالطير مثلا له قدرة معينة، والطيور أنواع، كل نوع منها له قدرة، وكذلك السباع لها قدرة معينة، وهذه القدرات تختلف بينها من قوة وضعف، وكذلك بني آدم كل منه له قوة، وهذه القوة تختلف من إنسان لآخر، فبعضهم أقوى من بعض، لكن كل واحد فيه قوة، وهم على درجات متباينة في القوة، لكن كل واحد عنده قوة. فهذه الصفات المشتركة والقدر الكلي في معنى الصفة لا يلزم منه أن يتشابه هؤلاء المخلوقون في هذه الصفات، وهم كلهم مخلوق. فإذا كان هذا التفاوت يوجد بين المخلوقات، والتفاوت كبير جدا، فما بالكم بالخالق جل وعلا، وهو الذي أخبر عن نفسه أنه ليس كمثله شيء، وقال عن نفسه أنه سميع وحي وقيوم وقدير وسميع وعليم، وقال ولم يكن له كفوا أحد، لا كفوا له ولا ند له ولا مثل له ولا شبيه له. فعلى المسلم أن يفهم هذا الباب فهما جيدا، وهذا الفهم يدعوه إلى أن يلتزم بالنصوص التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى في النفي والإثبات، فيثبت لله تعالى ما أثبته للنفس وينفي عنه ما نفاه عنه، وأنه لا ليس لأحد الحق في نفي ثابت أو إثبات منفي مما جاء في الكتاب أو السنة، وأن عليه أن يؤمن بها كما أخبر الله جل وعلا عنها، ولا يكيفها بما يعرفه من صفاته أو صفات الخلق، ولا يشبهها ويمثلها، ولا يجوز له بحال أن يعطلها عما تدل عليه. فإن نفي دلالة هذه الأسماء أو الصفات على معانيها هذا هو تعطيل في الحقيقة، لأن معناه إلغاء المعنى الذي تدل عليه. إذا قلت سميع هذا مجرد لفظ لا معنى له في الحقيقة ولا معنى له في الوجود، فهذا هو تعطيل. معنى هذا أنك نفيت عن الله تعالى ما أثبته لنفسه، وهذا جرأة على الله تبارك وتعالى وتعد لحدوده. فلا يجوز للإنسان أن يسوغ لنفسه نفي شيء من الصفات الثابتة أو إثبات شيء من الصفات النفسية عن الله تبارك وتعالى. يقول أن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. الموجودات كما ذكرت لكم الإنسان والحيوان والطائر ونحوها هذه كلها موجودة، والشجرة وغيرها هذه كلها موجودة، ولا يلزم من هذا الوجود التشابه كما هو معلوم. فمثلا الشجرة موجودة والحجر موجود والتراب موجود والإنسان موجود، ولا يلزم من ذلك أن تتشابه، فهذه متميزة بصفات، والإنسان متميز بصفات، والأشجار تتميز بصفات، والحجر يتميز بصفات، فكل واحدة منها له صفات تناسبه. وهذا بين المخلوقات، فكون الإنسان ينظر إلى خالقه جل وعلا نظرة أنه له الكمال في ذاته، وله الكمال في صفاته، وله الكمال في أفعاله، فهذا هو المتعين على كل مسلم له أدنى فهم وعقل. ولما كان الأمر كذلك كان كثيرا من الناس متناقضا في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن إلى أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاق. يقول المؤلف: إذا فهمنا هذا الأمر فإن بعض الناس يتناقض في هذا الباب ويختلف، أحيانا يمشي مع الخط الصحيح وأحيانا يغلط ويتناقض، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، ويقول إن إثبات مثلا صفة اليد لله تعالى يلزم منه التشبيه، فيقول ننفي أن يكون لله، فهذا معناه تعطيل، لأنه يعتقد أن إثبات اليد لله يلزم منه المشابهة لمن كان له يد من المخلوقين، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، فيقول نحن ننفي عن الله هذه الصفة تنزيها. وتارة يتفضل إلى أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاق، يعني أنه يقول لا بد أن نثبت هذه الصفات على أنها لا تستوى صفة المخلوقين، فيقول نثبت لله سمعا يليق بجلال الله وعظمته لا كسمع المخلوقين. وقد وقع في هذا الأشاعرة، فإنهم أثبتوا سبعا من الصفات ونفوا البقية، فالسبب الذي نفوا به هو السبب الذي أثبتوا به، فلهذا تجدهم متناقضين، فيقال لهم فيما أثبتوا مثل ما نفوا، وكذلك فيما نفوا مثل ما أثبتوا. فإذا كنتم تنفون اليد أو تنفون العين أو تنفون الغضب أو تنفون الرحمة عن الله جل وعلا، فخوفا من أن يشبه فلان، فكذلك يقول مثلها في السمع والبصر والإرادة والحياة والعلم والقدرة والمشيئة والكلام. وإن كنتم تقولون إن لله تعالى علما وقدرة تليق بجلاله وعظمته، فكذلك يقولوا لله يدا ولله عينا وغضبا وحلما ونحوها تليق بجلال الله تعالى وعظمته كما أخبر عنه. فهذا نوع من الاضطراب والتناقض في هذا الباب، فيحتج عليهم بما احتجوا به، فإما أن تنفوا الجميع أو تثبتوا الجميع، فما أثبتتموه يقال فيه مثل ما قيل فيما نفوا فيه. وما نفيتموه يقال فيه مثل ما قلتم في المعرفة. فيلزمهم أن يثبتوا في بقية الصفات مثل ما أثبتوه في الصفات السبع. لعل نقف عند هذه المسألة لأن الموضوع القادم درس جديد، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أحد يسأل؟ القدر المشترك إنما هو في الذهن، وأما مفرداته فهو